يسأل ويقول: هل في الإمكان دفن أمي مع ابنها في قبر واحد؟ إذا دعت الحاجة إلى هذا فإلا السنة كل واحد لقبر، لكن لو كان الموت كثيرين ومشقة كبيرة جاز أن يجعلون اثنين وثلاثة لقبر واحد كما فعل النبي يوم أحد عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت الحاجة غير ماسة والأرض موجودة والدافنون موجودون بدون مشقة كل أهل في قبر، السنة كل ميت في قبر واحدة، هذا السنة. إلا إذا دعت الحاجة الشديدة أو الضرورة إلى دفن اثنين وثلاثة فلا بأس. جزاكم الله خيرا.